بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. التقسيم الثالث للفعل بحسب التجرد والزيادة. قلنا أن الفعل بما هو فعل قد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا، هذا بحسب الوضع. وهذا الثلاثي قد يكون مجردا وقد يكون مزيدا، وكذلك الرباع نفس الشيء مجرد. شنو يعني مجرد؟ يعني لا توجد فيه حروف زيادة اللي هي حروف سألتمونيها، هذه الحروف غير موجودة فيه. الفعل الذي لا توجد فيه هذه الحروف هذا يطلق عليه فعل مجرد. الفعل المزيد هو الذي توجد فيه هذه الحروف. أحسن، تصير مزيد. فعندنا الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، وكل قسم منهما إما مجرد وإما مزيد. طبعا المصنف بلحاظ أنه قسم الفعل إلى التجرد والزيادة، الفعل إما مجرد وإما مزيد، بما أنه هذا التقسيم الأول. هو قال المجرد قد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا، وكذلك المزيد قد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا. إذن البحث سيكون في هذه الأقسام: المجرد الثلاثي، المجرد الرباعي، المزيد الثلاثي، المزيد الرباعي. فعندنا إذن أربعة حالات. أربعة. عندنا فعل ثلاثي مجرد، فعل رباعي مجرد، فعل ثلاثي مزيد، فعل رباعي مزيد. مكتوب شيخ. أي. البحث الآن سيكون في الأوزان التي يكون عليها الفعل في كل حالة من الحالات، حالات الأربعة هذه كل حالة منها سنبحث فيه. قال ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد. فالمجرد ما كانت جميع حروفه أصلية لا يسقط حرف منها في التصاريف الكلمة بغير حلة، هذا الأصلي، حروف الأصلية اللي هو المجرد. والمزيد ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية، هذا المجرد المزيد. والمجرد قسمان ثلاثي وأربع، والمزيد قسمان ثلاثي وأربع، مزيد الثلاثي ومزيد الربع. أما الثلاثي المجرد، وين الحين البحث بيصير؟ حين البحث بيصير هنا، كلام الحين في القسم الأول. وأما الثلاثي المجرد فله باعتبار ماضيه فقط ثلاثة أبواب. ليش؟ لأنه دائما مفتوح الفاء. احنا قلنا أن الفعل الثلاثي وضعت في مقابل حروفه الأصلية ثلاثة حروف اللي هي الفاء والعين واللام، فالفعل الثلاثي بيكون هذا وزن. يقول الفعل الثلاثي الحين باعتبار ماذا؟ الحين كلامنا في الماضي. إذا نبحث الآن عشان ندقق في الأقسام، بحثنا الآن فعل ثلاثي مجرد الماضي باعتبار ماضيه، يقول فيه ثلاثة أبواب. ليش؟ يقول هذا الفعل الثلاثي المجرد في الماضي دائما مفتوح الفاء، دائما مفتوح الفاء. اللام نبحث فيها أو لا؟ يقول لك لا ما نبحث فيها، ما لنا شغل في اللام، آخر الفعل ما لنا شغل فيه، لأنه يتغير بلحاظ التغيرات الأعرابية، هذا شغل النحوي. وين شغلنا احنا؟ في العين. العين لها ثلاث احتمالات، قد تكون مفتوحة، قد تكون مضمومة، وقد تكون مكسورة. إذن الفعل الثلاثي المجرد الماضي إما يكون على وزن ميزانه الصرفي، إما فعل أو فعل أو فعل، هذه اسمها الأبواب، أبواب الثلاثة للفعل الثلاثي المجرد الماضي، مفتوحة أو مضمومة أو مضمومة. أي أما الثلاثي المجرد فله باعتبار ماضيه فقط ثلاثة أبواب، لأنه دائما مفتوح الفاء، وعينه إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، نحو نصر وضرب وفتح، ونحو كرم على وزن فعل، ونحو فرح على وزن فعل. هذا باعتبار الماضي. وباعتبار الماضي مع المضارع له ستة أبواب. ليش؟ يقول الفعل هذا، الفعل الثلاثي المجرد في المضارع، إذا صار البحث في ميزانه الصرفي في المضارع، قال وباعتبار الماضي والمضارع ستة أبواب، لأن عين المضارع إما مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. يقول نفس الشيء، إذا بنحطه في المضارع مثلا بيصير على وزن، طبعا المضارع لازم يكون يبدأ بماذا؟ ذكرنا بحروف أنيت، أحسن. فيصير مثلا ليبيا، يقول طبعا الياء بتكون مفتوحة الحرف الأول، الفاء بتكون ساكنة، بيصير الشغل كله على العين، العين نفس الشيء، إما مضمومة إما مفتوحة وإما مكسورة. فعندنا إذن ثلاث حالات في المضارع وعندنا ثلاث حالات في الماضي. يقول إذا نجمعهم مع بعض تطلع عندنا كم؟ ستة حالات. يصير عندنا، الحين نشوفها كلها، يصير عندنا الحالة الأولى فعل يفعل، فعل يفعل، يعني يصير مفتوح العين في الماضي ومفتوح العين في المضارع. ويصير عندنا فعل، لا خلينا نكمل على فعل، فعل يفعل وفعل يفعل، وبيصير عندنا فعل يفعل يفعل، وشنو بعد؟ وفعل يفعل، وبعد شنو؟ وفعل ايه عفوا فعل يفعل، كم هذا؟ بخمسة. هذا بخمسة، والأخيرة فعل يفعل، عفوا فعل يفعل، ذكرنا ستة سين. إذن عندنا ستة حالات بلحاظ الماضي والمضارع، لأنه في الماضي عنده ثلاث حالات وفي المضارع عنده ثلاث حالات. الآن في كلامنا الحين في الثلاثي المجرد. زين، أنت قد تقول مثل ما ذكر الشيخ، قال ليش مو تسعة؟ مفروض تسعة، ثلاثة الثلاثة بتسعة، وهذا ليش مو تسعة؟ قال وباعتبار الماضي مع المضارع له ستة أبواب، لأن عين المضارع إما مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، وثلاث في ثلاث بتسعة، لكن يمتنع كسر العين في الماضي مع ضمها في المضارع. شنو يعني؟ يعني عندنا ركزوا في هذه، هذا يقول الوزن مو موجود. يمتنع كسر العين في الماضي مع ضمها في المضارع، يعني فاعل يفعل مو موجود. وعندنا أيضا يمتنع ضم العين في الماضي مع كسرها أو فتحها في المضارع. ضم العين في الماضي يعني فعل، شو تصير في المضارع؟ تصير يفعل ضم العين في الماضي مع كسرها، يفعل يفعل ويفعل، هذه مو موجودة. فعندنا هالثلاثة أوزان هذه مو موجودة، فلذلك قلنا أنها ستة وليست تسعة. فاعل يفعل مو موجود، وفعل يفعل مو موجود، وفعل يفعل مو موجود. إذن الآن البحث سيكون في الستة أبواب التي ذكرناها والتي ذكرها المصنف، وسيبدأ البحث فيها. الباب الأول هو فعل يفعل، هذا الماضي والمضارع، فعل ماضي يفعل مضارع. قال بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، كنصر ينصر، قعد يقعد، أخذ يأخذ، برأ يبرو. طبعا شوف الأمثلة جدا دقيقة، شوف عشان تعرف كيف الأمثلة. قعد فعل لازم، نعم فعل ماضي لازم. قعد الولد ما يحتاج مفعول به. نصر فعل متعدي، شوف جاب مثال الفعل متعدي وجاب مثال الفعل لازم. أخذ شنو تعرضنا لي؟ أخذ شنو هو؟ ها مهموس، فعل مهموس، شوف فاؤه همزة مهموز الفاء. أخذ يأخذ. برأ يبرؤ شنو هو؟ مهموز أيضا لكن مهموز اللام. قال يقول إيش اسمه هذا؟ معتل العين، ومعتل العين ايش سميناه احنا؟ اجوف. غزا يغزو معتل اللام، سميناه معتل اللام احنا، سميناه ناقص. ومر يمر فعل مضاعف او مضاعف لانه في حرفين تكرر، فهو الامثلة ترى يجيبها جدا دقيقة. ركزوا في الأمثلة. الباب الأول فعل يفعل. الباب الثاني بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، كضرب يضرب، جلس يجلس، نفس الشيء. ضرب متعدي، جلس لازم، وعد وعد يعد معتل مثال، باع يبيع أجوف، رمى يرمي ناقص، وقى يقي لفيف مفروق، وطوى يطوي لفيف مقرون، وفر يفر مضاعف، وأتى يأتي مهموز الفاء، وجاء يجيء مهموز اللام، إلى آخره. ف الباب الثاني فعل يفعل، ماضيه مفتوح العين ومضارعه مكسور العين. الباب الثالث فعل يفعل بالفتح فيهما، يعني مفتوح في الماضي وفي المضارع، كفتح يفتح، وذهب يذهب، وسعى يسعى، ووضع يضع، ويفع يفع، إلى آخره. الأمثلة كثيرة، وكل مثال هو عنده غرض من الإتيان به. الآن شوف القاعدة، شوف فائدة هذا الوزن وين تتبين. وكل ما كانت عينه مفتوحة في الماضي والمضارع فهو حلقي العين أو اللام. إذا جاءك فعل بصر فعل يفعل، لذلك فعل بها الصور مفتوح العين في الماضي والمضارع يكون حلقي. يقول العين هذا الحرف أو هذا يكون حرف حلقي. شنو الحروف الحلقية؟ هي الهمزة، الهاء، والحاء، والخاء، والعين، والغين. حاء، خاء، عين، غين، هذه حروف حلقية. شنو هي حروف حلقية؟ يعني تطلع من الحلق. شوف تقول حاء عين تطلع من الحلق. ايه يقول اي فعل من هذا الباب فعل يفعل تكون حروفه حلقية. لكن يقول لك انتبه، لو الفعل انت فعل ما تعرف وجدت ماضي ووجدت العين او اللام حرفه حلقي، اللام حلق، هل يعني انه من باب فعل يفعل؟ يقول لك لا، لان بينهما عموما وخصوصا من وجه مطلقه او من وجه بين العموم وخصوص مطلق. كل ما كان على وزن فعل يفعل فهو حلقي العين واللام، وليس كل ما كان حلقي العين أو اللام يكون على هذا الوزن عموم وخصوص مطلق مو من وجه. يقول لك يعني لا تطبقها القاعدة بالعكس، إذا وجدت فعل حلقية العين أو اللام تقوم تقول هذا من باب فعل يفعل. يقول لك لا، الفعل اللي هو من فعل يفعل هو حلقي العين أو اللام. يعني أنت كيف تطبق هذه القاعدة؟ إذا مثلا فعل وأنت صرفته بهذه الطريقة فعل يفعل، طبقت هذه القاعدة، بعدين شفت قلت أنا أبغى أعرف تصريفي صحيح أو مو صحيح، عندي هذه القاعدة، وجاءت للكلمة، إذا ما وجدت أن حروفها حلقية العين أو اللام حرف حلقي فتصريفي غير صحيح لأنه ليس من هذا الباب. أما مو يعني إذا أجد فعل العين أو اللام حرف حلقي هاء أو عين أو غاء أو حاء أو خاء أقوم أقول هذا من باب فعل يفعل، لا. وكل ما كانت عينه مفتوحة والمضارع في الماضي والمضارع فهو حلقي العين أو اللام، وليس كل ما كان حلقيا كان مفتوحا فيهما. حروف الحلق ما هي؟ الهاء، الهمزة، الحاء، الخاء، العين، الغين. وما جاء في هذا الباب بدون حرف حلقي فشاذ. يقول هذا شذوذ، مثل شنو؟ أبا يأبى، شوف فعل يفعل، هلك يهلك في إحدى لغتيه، لأنه عندنا هلك لغتين، عندنا هلك يهلك وعندنا هلك يهلك. احنا على المنابر الخطباء يستخدموا الاثنين. أو من تداخل اللغات، يعني لغات العرب اختلاف، وكان يركن وقل هلك خصيانه، هلك هذا الماضي، الكلام في المضارع، هل هي تصير يهلك او يهلك؟ الاثنين موجوده، الاثنين مسموع، هي على القاعده يهلك. هلك خصيانه هذا هلك في الماضي، الكلام في المضارع، كلام في المضارع، هل هلك يهلك أو هلك يهلك؟ على كل حال ركن يقول هذا تداخل اللغات، كلام حول لغة. طيب قال يقلى يقول غير فصيح، لا قال يقلي، طبعا يقلي مو القلي اللي احنا عندنا، لا كلام الكره البغض، البغض الشديد يعبر عنه بقلى. وبقى يبقى لغة الطي. بقى يبقى لغة الطي. احنا نقول بعد بقى فلان يبقى فلان. هذا على القاعدة لا، يقول لك هذا في طي يقولون بقى يبقى. زين شنو بقى يبقي؟ يقول لك لا، الأصل أن العين مكسورة في الماضي، صير بقي يبقى مو بقى يبقى، لا بقي يبقى، ولكنهم قلبوه فتحة تخفيفا، وهذا قياس عندهم. القياس مو لهذا الفعل، لا، القياس عندهم أنهم يقلبون الكسرة فتحة تخفيفا. دائما لغة طي اختصارات فيها كثيرة، جدا كثيرة. لذلك بعض المفسرين لما جاء إلى سورة طه، كلمة الأولى من طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يقول طه هي في الأساس طأها، يعني طأ الأرض. ليش؟ لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقوم، إذا قام في صلاة الليل يقف على أطراف رجليه، فافتجد هذه القضية في سبب نزول هذه الآية، فقال لا طأها، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهما الاختصارات عند طي هذا أمر مضطرد كثير، الحذف القلب التخفيف جدا كثير. على كل حال، الأصل والقياس هو هذا، أن أفعال باب فعل يفعل تكون حلقية العين أو اللام، هذه القاعدة. الباب الرابع، فعل يفعل، قال بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، كفرح يفرح، علم يعلم، وجل يوجل، يبس ييبس، خاف يخاف، إلى آخر الأمثلة. طبعا الأمثلة مثل ما قلنا دقيقة، كل مثال يدل على قسم من أقسام الفعل التي ذكرناها سابقا. فرح لازم، علم متعدي، وجل مثال، يبس مثال أيضا، خاف أجوف، وهكذا. الآن يقول لك شوف شوف القاعدة، يأتي من هذا الباب الأفعال الدالة على الفرح وتوابعه. يقول هذا الباب، يعني هذا الوزن، الفعل الذي تجده على وزن فعل يفعل، قسم منها يدل على الفرح وتوابعه، مثل فرح يفرح، مثل وجل يجل، يعني الأحاسيس، أمور قلبية، أنا نقول قلبية، هذا واحد. أو يدل على الامتلاء والخلو. شنو يعني الامتلاء والخلو؟ مثل علم يعلم، العلم شنو هو؟ أن يمتلئ الإنسان بالفعل. علم يعني امتلأ ذهنه معلومات. جهل يجهل، شنو جهل؟ خلو من العلم. وجل مثلا طبق على هذا القادر، امتلاء القلب بالخوف، وهكذا. ثلاثة، الألوان والعيوب والخلق الظاهرة التي تذكر لتحلية الإنسان في الغزال. يعني يريد يقول الصفات اللازمة للإنسان. بيجي مثل فرحة وطربة، طربة الفرح، بطرة وأشرة الامتلاء والخلو، غضبة وحزنة، هذه أيضا يمكن أن نلحقها بالفرح وتوابعه، شبع وروي وسكر امتلاء وخلو، عطش وظمئ وصدي خلو، شبع وروي وسكر هذه امتلاء، عطش وظمئ وصدي خلو، حمرة وسودة هذه شنو؟ ألوان، ألوان حمرة وصالون وحمر، سودة عورة وعمشة هذه شنو؟ هذه عيوب، واحد صار أعور، والبقية هذه تذكر في الغزل مثل ما قال هيفا ولمية، هذه كلها صفات تذكر في الغزل. شوف الغزل ما عندهم إلا هيفاء هيفاء هيفاء هيفاء. على كل حال، فإذا الأفعال التي تكون على وزن فعل يفعل تكون هذه معانيها. أنت أي فعل تجده على هذا الوزن فعل يفعل، الذهن ينصرف إلى هذه المعاني. الباب الخامس فعل يفعل بضم العين فيهما، أي في الماضي والمضارع. كشرف يشرف، وحسن يحسن، ووسم يوسم، ويمن ييمن، وأسل يأسل، إلى آخره. ولم ين، حين بيعطيك قواعد، ولم يرد من هذا الباب يائي العين إلا هيؤ. يعني فعل يفعل هذا ما عندنا فعل معتل اللام وحرف علته ياء إلا فعل واحد، هذا أول شيء لازم تعرف. ثاني شيء، طبعا هيئة بمعنى صار ذا هيئة، عفوا يائي العين، كلام العين، ولا يائي اللام وهو متصرف إلا نهو من النهي بمعنى العقل، ولا مضاعف إلا قليل. شنو مضاعف؟ يعني فيه حرف متكرر كشررت مثلث الراء، ولببت بضم العين وكسرها، والمضارع تلب بفتح العين لا غير. وهذا الباب للأوصاف الخلقية التي لها مكث. شو صف خلقية؟ شكل الإنسان، الحسن، شوف حسن يحسن، الوسامة فلان وسيم مثل أبو مهدي، وسم يوسم، أسل يأسل، هذه أوصاف لخلقة الإنسان تبقى. فهذا الباب هو للأوصاف، معاني يعني هذا الباب أغلب الأفعال للأوصاف الخلقية التي لها مكث، وهي التي لها مكث. زين، ولك أن تحول كل فعل ثلاثي إلى هذا الباب للدلالة على أن معناه صار كالغريزة في صاحبه. يعطيك قاعدة لطيفة، يقول لك بعض الأفعال، شوف هذه قاعدة مهمة حتى في فهم رواية أهل البيت، يقول لك بعض الأفعال ليست من هذا الباب، ليست من فعل يفعل. قد أنت في مرحلة التصريف إذا استعملتها في شخص تأتي بمضارعها مضموم، يعني تصرفها وتجعلها في التصريف من نفس هذا الباب، هذا خطأ قياسا، خطأ. أقول هذا مو من هذا الباب، يقول لك لا، هذا صحيح إذا أنت قصدت من هذا التغيير أنك تريد أن تقول أن هذه الصفة هي ماذا؟ أصبحت في هذا الشخص كالغريزة. هذا استعمال بلاغي، تلعب بالقاعدة وتخرج عن القياس لتدل على معنى غافل. يقول هذا موجود، وفعلا هذا في الروايات كثير، في نقاط بلاغية تشير إليها الروايات. انت يقول لك تغير الفعل يكون ليس من هذا الباب، تصرفه بتصريف هذا الباب وتستعمله في جملة فقط للدلالة على أن هذا المعنى الذي يستبطن هذا الفعل أصبح في المحكوم عليه مثل الغريزة. فلذلك يقول لك انتبه. وربما استعملت أفعال هذا الباب للتعجب فتنسلخ عن الحدث، وهذه في النحو تعرضنا لها، إنه أفعال تستخدم للتعجب، لكن إذا استخدمت فيه معنى التعجب ما يبقى فيه. خلاص يصبح كأنه أداة تعجب قال ينسلخ عن الحدث، ما يصير يدل على الحدث وما يصير أصلا يعامل معاملة الفعل. فعندنا الباب الخامس فعل يفعل. الباب السادس والأخير فعل يفعل بالكسر فيهما، يعني في الماضي والمضارع، كحسب يحسب ونعم ينعم. وهو قليل في الصحيح. شنو يعني الفعل الصحيح؟ ها يعني الفعل الذي لا يوجد فيه حرف علة، هذا الصحيح. وهو قليل في الصحيح كثير في المعتال. فعل يفعل هذا الفعل أو هذا الباب مضطرد في المعتل، أما في الصحيح فهو قليل جدا. زين. الآن نتعرض إلى تنبيهات حول ما مر. هذه التنبيهات جدا مهمة، وهي بمثابة تتم لما ذكره سابقا، إنما ذكرها في شكل تنبيهات لأن قسم منها يشمل أكثر من باب. الأول، كل أفعال هذه الأبواب تكون متعدية ولازمة. متعدي يعني يحتاج إلى مفعول به، لازم يعني يكتفي بمرفوع اللي هو الفاعل، إلا أفعال الباب الخامس فلا تكون إلا لازمة. شنو الباب الخامس؟ فاعل يفعل. هذا الباب أفعاله كلها لازمة. تقول مثلا حسن الولد، شرف الرجل، وسمى فلان، ما تحتاج إلى مفعول به. ليش؟ أفعال لازمة تلزم مرفوعها. أما رحبتك الدار فعلى التوسع. يقول لك أنت ممكن تشكل علي أن العرب استخدموا هذا الاستخدام، رحبتك الدار. هذه رحبتك الدار، رحبة هو هذا الفعل في الماضي، رحبة شنو؟ يرحب، يعني هو من هذا الباب هذا الفعل. زين، الفاعل وين؟ فعل هو الدار، الدار وحبتك الدار، هذا فعل. فيها الجملة مفعول به، فيها مفعول به شنو؟ الكاف، هذا الكاف مفعول به. تجي أنت تشكل على المصنف تقول هذا متعدي. ليش متعدي؟ لأنه احتاج إلى مفعول به. يقول لك لا، هو عبر قال على التوسع. أصل الجملة هي رحبت بك الدار، بك هذا مو مفعول به، هذا جار مجرور، يعني عدي بواسطة الحرف. أي أنت حرف لازم يمكن أن يعد بحرف الجار. ليش حرف الجار؟ يعني هو بنفسه لا يستطيع التعدي إلى مفعول، يحتاج مقوي. المقاومة في الحروف الجر، فهذا ما يعرض مفعول به، لا هذا جار مجرور، هذا جار مجرور. زين، يقول هي أصل الجملة بهالطريقة، رحبت بك الدار. هذه رحبت بك الدار الباء حذفت وألحق الضمير بالفعل. هذا بليزين، هذا منصوب. أقول لك نعم، هذا يسموه منصوب بنزع الخافض. كيف منصوب بنزع الخافض؟ إذا عندك أي شيء مجرور، المجرورات يعبرون في النحو أنها هي واقعا هي مجرورة لفظا. ليش؟ لدخول حرف الجر عليها مثلا، لكنها محلا منصوبة، محلها النصب. زين إذا أنت حذفت حرف الجر خلاص المقتضي للجر لفظا ارتفع فبقي المقتضي للنصب محلا فتنتقل من الجر إلى النصب فهي ليست مفعول به منصوبة لأنها من باب المفاعيل لا هذه تقال أنها منصوبة بنزع الخافض لذلك هي مو مفعول به كثير من الموارد يقع الاشتباه بين المفعول به وبين المنصوبات بنزع الخافض هذا على التوسع كان العرب كانوا يقول رحبت بكذا قالوا رحبت كذا رحبت كمان مفعول به يقول هذا توسعوا فيها هي في الواقع الفعل عدية بحرف الجر فلذلك يقول هذا الفعل لا يكون أو هذا الاستعمال لا يكون ناقضا لهذه القاعدة أنني قلت أن كل أبواب كل أفعال الباب الخامس لازم يقول لك لا والأبواب الثلاثة الأولى تسمى دعائم الأبواب يعني أكثر شيء وهي في الكثرة على ذلك الترتيب ليش بدأ بفعل يفعل يقول أكثر الأفعال هي فعل يفعل بعدها في المرتبة الثانية فعل يفعل بعدها في المرتبة الثالثة فعل يفعل يقول هذه أكثر الأفعال على هذه الأبواب الرابع والخامس قليل والسادس أقل كما ذكرنا إذن هذا التنبيه الأول وهو واضح إن شاء الله التنبيه الثاني أن فعل المفتوح العين إن كان أوله همزة أو واو فالغالب أنه من باب ضرب شوف الحين يجي سهل عليك على أساس تعرف أنت الأبواب ولا تغلط فيها يقول أنت حصلت فعل ماضي فعل هذا الفعل الماضي إذا كان أوله يعني شنو الفاء كانت همزة أو فالغالب أنه من باب ضرب يعني من باب فعل يفعل ضرب يضرب مثل شنو مثل أسر أسر يأسر أتى يأتي وعد يعد وزن يزن يقول هذا غالب يقول نعم أنا قلت الغالب مو دائما ليش لأنه وردت عندنا أفعال فيها همزة واو يعني حرف الأول الفاء همزة أو واو لكنها ليست من هذا الباب مثل شنو أخذ يأخذ فعل يفعل أكل يأكل يقول فيه يقول لك انتبه أنا قلت الغالب ما قلت قاعدة مطاعمة زين وإن كان مضاعفا فالغالب أنه من باب نصر نصر ينصر إن كان مضاعف إن كان الفعل مضاعف عندنا هذا الفعل مضاعف مثل مد مثل شد صحيح هذا الفعل إن كان مضاعف فهو من هذا الباب مثلا نصر ينصر يعني فعل يفعل مد شي يصير مد مضاعف مد يمد شد يشد يقول إذا الفعل مضاعف فالغالب أنه فعل يفعل من باب نصر ينصر إذا كان مضاعف إن كان مضاعف شيء آخر وإن كان متعديا يعني لا بد أن يكون فعل يكون مضاعف زائد متعدي شرطين. إذا كان مضاعف متعدي يصير من باب فعل يفعل. وإن كان لازما يصير من باب شنو؟ يصير من باب ضرب. إن كان لازم فعل ومضاعف لكنه لازم يصير من باب ضرب. ضرب يضرب يعني من باب مثل خف. شو تصير في المضارع؟ يخف. شذ يشذ. هذا خطأ. احنا نقول يشذ له يشذ بالكسر. اي بالكسر. فيقول هذه القاعدة. الفعل عندنا ثلاثة أمور. إذا نعيده. الفعل إذا كانت فاؤه همزة أو واو فهو من باب فعل يفعل. وإذا كان مضاعف ومتعدي فهو من باب فعل يفعل. وإن كان مضاعف ولازم فهو من باب فعل يفعل. قلنا بسهل عليك عشان تعرف أنت الأفعال. الثالث مما تقدم من الأمثلة تعلم. هذه الأمثلة ذكرناها. يقول نفس هذا التنبيه يمكن أن نستخرج منه قواعد. واحد أن المضاعف يجيء من الأبواب الثلاثة. من ثلاثة أبواب: نصر وضرب وفرح. وفرح عفوا. يعني من باب فعل يفعل ومن باب فعل يفعل ومن باب فعل يفعل. عفوا فعل يفعل. نحو سر يسر. هذا من أي باب؟ باب فعل يفعل. سر يسر. فر يفر فعل يفعل. عض يعض فعل يفعل. مهموز الفاء يجيء من خمسة أبواب. المضاعف يأتي من ثلاثة أبواب. مهموز الفاء من خمسة أبواب. طيب الأبواب السابقة المقصود. خمسة أبواب المهموز يكون من باب نصر يعني فعل يفعل. ومن باب ضرب فعل يفعل. ومن باب فتح فعل يفعل. ومن باب فرح فعل يفعل. ومن باب شرف فعل يفعل. نحو أخذ يأخذ وأسر يأسر وأهب يأهب وأمن يأمن وأسل يأسر. هذا مهموز الفاء. مهموز العين يجيء من أربعة أبواب. من باب ضرب وفتح وفرح وشرف. ومهموز اللام يجيء من خمسة أبواب. من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف. نفسها الخمسة. والمثال يجيء من خمسة أبواب نفسها إلا الأخير. قال من باب حسب. حسب اللي هو فاعل يفعل اللي قلنا أنه قليل في الصحيح كثير في المعتل. المعتل هنا المثال. قال والمثال يجيء من خمسة أبواب: من باب ضرب وفتح وفرح وشرف وحسب. نحو وعد يعد وهلا يوهل وجلا يوجل إلى آخره. وقد ورد من باب نصر لفظ واحد في لغة عامرية. المثال يعني المعتل الفاء. يقول هذه الأبواب الخمسة لكن ورد لفظ واحد من باب نصر يعني فعل يفعل. يعني ستة أبواب لكن هذا الباب فيه كلمة واحدة وهي وجد يجد. احنا نقول وجد يجد. هما لا. ورد في لغة بني عامر وجد يجد فعل يفعل. قال جرير الشاعر المعروف: لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الصوادي لا يجدن غليلا. وين الشاهد؟ لا يجدن. أحسن. لا يجدن مفروض لا يجدن غليلا وقال لا يجدن. قالوا هذه هي اللفظة الوحيدة الواردة أو الفعل الوحيد الوارد المثال الوارد من باب نصرة. لكن يقول هم هذا مناقش فيه. ليش؟ يقول هذا البيت روي أيضا بكسر الجيم، يعني ورد هذا البيت تدع الصوادية لا يجدن غليلة ولا يجدن غليلة، فما يمكن الاستدلال بهذا البيت. الحين يقول خلنا ناخذ شوية شعر نتذوق شوية الشعر. شو يقول جرير في هذا البيت؟ لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الصوادي لا يجدن غليلا. يقول لو شئت قد روي الفؤاد بشربة من ريقك تدع الصوادي أي العطاشة لا يجدن حرارة العطش. يقول الأمر بيدك، شيء منك يعني هالعطش يذهب وأنساه أصلا. إيه هذا الأدب العربي. إيه هذه الملاحظة. طبعا نحن بعدنا في الباب الثالث. خامسا عفوا أو لا هو خامسا بس هو اشتباه منه. خامسا الأجوف يعني الذي عينه حرف علة يجيء من ثلاثة أبواب، من باب نصر ومن باب ضرب ومن باب فرح، نحو قال يقول وباع يبيع وخاف يخاف وغيد يغيد وعور يعور. إلا أن دق يقول نعم الأجوف يكون من هذه ثلاثة أبواب، إلا أن شرطه أن يكون في الباب الأول واويا. هذه لازم نكتب. قال الأجوف يكون من ثلاثة أبواب، باب نصر. شو نصر؟ فعل يفعل، صحيح؟ نصر ينصر. والباب الثاني ضرب يعني فعل يضرب يفعل. والباب الثالث من باب فرح يفرح يعني فعل يفرح، فرح يفرح، صحيح؟ شوف يقول الأجوف يرد في ثلاثة أبواب لكن بتفصيل. الباب الأول لابد أن تكون حرف الجر، حرف العلة عفوا، واو، يعني الأجوف الذي يكون من باب نصر لابد أن يكون واويا، والذي يكون من الباب الثاني لابد أن يكون يائيا، يكون حرف العلة ياء. والثالث أجوف. أجوف شنو يعني أجوف؟ يعني الذي عينه حرف علة، حروف العلة واو أو ياء. إذا كان حرف العلة واو هو من باب فعل يفعل، إذا كان حرف العلة ياء هو من باب فعل يفعل. فعل يفعل هذه الاثنين وبعض أفعالها واو وبعضها ياء، واضح؟ فهذا بالنسبة للأجوف. وجاء طال يطول فقط من باب شرف. يقول عندنا ترى باب رابع إلا أنه فيه كلمة واحدة، باب رابع يعني فعل يفعل، عفوا لا أي فعل يفعل. يقول هو طال يطول فقط، ما عندنا غير. السادس الناقص. ناقص شنو الناقص؟ هو الذي ياؤه عفوا لامه حرف علة. الناقص يجيء من خمسة أبواب، من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف، نحو دعا ورمى وسعى ورضي. ويشترط في الناقص من الباب الأول والثاني ما اشتريط في الأجوف منهما. يعني ما يصير من باب نصر الناقص إلا إذا كان حرف علته واو، ولا يكون من باب فعل يفعل من باب ضرب إلا إذا كان حرف علته ياء، والبقية مطلقان. اللفيف المفروق يجيء من ثلاثة أبواب. شو اللفيف المفروق؟ يعني الذي فيه حرفي علة مفترقان، يعني فاؤه حرف علة ولامه حرف علة. يجيء من باب ضرب وفرح نحو روى يروي وقوي يقوى، ولم يرد يائي العين واللام إلا في كلمتين. لا عفوا، اللي في المفوق احنا يجيء من ثلاثة أبواب من باب ضرب وفرح وحسب نحو وفا يفي ووجي يوجى وولي يلي. اللفيف المقرون هو الذي يجيء من بابي ضرب وفارح فقط، بابين فقط، نحو روى يروي وقوي يقوى، ولم يرد يائي العين والياء واللام إلا في كلمتين عي وحي بس. هذه التنبيهات بحيث أن الإنسان يصير ما يغلط في التصريف، يصير عنده فكرة مبدئية على التصريفات. إذا فعل ما يعرف شنو حركة عينه في المضارع، ممكن من خلال هذه الأمور أن يصل إلى هذه النتيجة. زين، الرابع الفعل الأجوف إن كان بالألف بالماضي وبالواو في المضارع فهو من باب نصر. الفعل الأجوف ما هو؟ هو الذي عينه حرف علة. يقول إذا في الماضي حرف علته ألف مثل قال، وإذا جبناها للمضارع صارت واو، شو تصير قال في المضارع؟ شو تصير قال في المضارع؟ يقول، قال يقول واو. يقول إذا هو بهذه الصورة فهو من باب نصر، يعني من باب فعل يفعل، إلا الاستثناء اللي ذكرناه طال يطول فإنه من باب شوف. وإن كان الأجوف ألف في الماضي ويا في المضارع، مثل شنو ألف في الماضي؟ مثل باع في المضارع يبيع، يصير من باب شنو هذا؟ إذا هو باع يبيع، من أي باب؟ باب ضرب يضرب، باب فعل يفعل. وإن كان بالألف أو الواو، أو إن كان بالألف أو بالياء أو بالواو فيهما فهو من باب فرحة، كخاف يخاف، خاف ألف في الماضي وألف في المضارع، خاف يخاف من باب شنو؟ خاف يخاف من باب فرحة، خاف يخاف وغيدا، ما دي هالكلمة الفعل هذا كل ما يكره، وعور يعور. زين، والناقص إن كان بالألف في الماضي، نفس الشيء الحين واضح، إن كان بالألف في الماضي وبالواو في المضارع، الناقص هو الذي لامه حرف علة، فهو من باب نصر، كدعا يدعو، نصر ينصر، دعا يدعو، فعل يفعل. وإن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع فهو من باب ضرب، كرما يرمي. وإن كان بالألف فيهما فهو من باب فتح يفتح، يعني سعى يسعى. وإن كان بالواو فيهما فهو من باب شرف، كسروا يسروا. وإن كان بالياء فيهما فهو من باب حسب كولي يلي. وإن كان بالياء في الماضي وبالألف في المضارع فهو من باب فرحة كرضي يرضى. يعني نفس التقسيم هذا تكتبوه بنفس هالصورة، الناقص إن كان ألف واو ياء وهكذا بنفس أي، بس هذه تكتبها بهالطريقة تصير أوضح. زين، إذن انتهينا من التنبيه الرابع. طبعا كل هذا التنبيه حول الفعل المعتل والحالات الموجودة فيه بحسب انتقال حرف علة، مثال أجوف ناقص إلى آخره. طبعا لا عفوا، هذا الثالث الرابع بلحاظ حرف العلة ما هو، اللي هو واو أو ياء أو ما. الخامس لم يرد في اللغة ما يجب كسر عينه في الماضي والمضارع إلا 13 فعل، يعني فعل يفعل، ما عندنا إلا 13 فعل، هي وثق يثق، وجد يجد، وثق وجد بمعنى حزن، ورث يرث، ورعى يرع، ورك يرك، ورم يرم، وري يري، وعق يعق إلى آخره. هذه 13 حرف، 13 فعل، هي الوحيدة الواردة بالكسر في الماضي والمضارع. يعني مو احنا قلنا الباب السادس عشر السادس فعل يفعل، يقول بس فعل يفعل هي بس 13 فعل فقط. وورد 11 فعل تكسر عينها في الماضي ويجوز الكسر والفتح في المضارع، يعني في المضارع يجوز فيها الكسر ويجوز فيها الفتح، وهي بائس يجوز في الماضي في المضارع تجيب الاثنين، وحسب يجوز تقول يحسب ويحسب، وهلك عفوا ووبق الاثنين، وحمت ووحر وولغ تقول يلغ ويلغ، وولها عفوا اي وولها ووهل، ويئس ويبس، ييبس ييبس تقول، ييأس ييئس، يقول الاثنين صحيح يجوز فيها الوجه. السادس كون الثلاث على وزن معين من الأوزان الستة المتقدمة سماعيان، يقول لك ترى هذه الأبواب الستة صحيح احنا ذكرنا تنبيهات لكن هي سماعية بالأساس، ما في قواعد مضطردة. كون الثلاثي على وزن معين من الأوزان ما في قاعدة بحيث أنك الفعل هذا تقول من أي باب طبق القاعدة، لا يقول لك هذا سماعي فلا يعتمد في معرفتها على قاعدة، غير أنه يمكن تقريبه بمراعاة هذه الضوابط اللي في التنبيهات، ويجب فيه مراعاة صورة الماضي والمضارع معا لمخالفة صورة الماضي المضارع للماضي الواحد كما رأيت، وفي غيره تراعى صورة الماضي فقط لأن لكل ماض مضارع لا تختلف صورته فيه. بالنهاية القضية سماعية، الإنسان يفهم هذه الأمور ويدركها بالقراءة والاطلاع على كلام العرب. الملاحظة السادسة والأخيرة، ما بني من الأفعال مطلقا للدلالة على الغلبة في المفاخرة فقياس مضارعه ضم العين كسابقني زيد فسبق، يقول إذا في قضية فيها معنى الغلبة المفاخرة يقول هذه قياسية قديمة، مضارعه مضموم الحين، سابقني زيد فسبقته، أريد أقول أنا أسبق زيد، أنا أسبقه، قاتلني زيد فقتلته، أنا أقتله، لاكمني زيد فلكمته، أنا ألكمه، وهكذا. غالبني زيد فغلبته، أنا أغلبه. يقول هذه قياسية، ما لم يكن واوي الفاء، يعني يكون مثال وحرف العلة واو، أو يائي العين أو اللام، فقياس مضارعه كسر العين، مثل واثبته فوثبته فأنا أثبه، بايعته فبعته فأنا أبيعه، رميته فرميته فأنا أرميه. إذن فقط عندنا هذه النقطة السابعة فيها قياس، لكن ما سبقها هي أمور استقرائية سماعية من كلام العرب، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.